والقدر من كذوب ورحمة الله الرحيم. قال الشيخ الفرقان جهر شهره بغرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب الوقوف بعرفة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسى، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، وذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام. وقوله يسمون الحمسى من الحماسة وهي الشدة، سموا به لشدتهم وصلابتهم في دينهم. كانوا لا يخرجون من الحرم للوقوف ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان حرم الله. وعرفات خارج الحرم، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بعرفة. قال الإمام رحمه الله: الوقوف بعرفة من أركان الحج، فمن فاته الوقوف في وقته فقد فاته الحج. ووقته إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن حصل من الحاج بعرفة فيما بين ذلك شيئا وإن قل فقد أدرك الحج، وإلا فقد فاته الحج. وفي أي موضع منها وقف فيها جاز، والاختيار قرب الإمام. الإمام يعني الحاكم الذي قائم القائد للحج. في هذا الحديث وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى، الحديث هذا الذي جاء عن الرسول وصح عنه عليه الصلاة والسلام، بين أن سبب نزول قوله تعالى فأفيضوا من حيث أفاض الناس، بيّلنا السبب هذه الآية لما نزلت ولأي شيء نزلت، فبينها الرسول في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، أن قريش كانوا ومن كان حليفا لهم وعلى سيرهم وعلى منهاجهم كانوا لا يقفون، الناس يذهبون إلى عرفات، جميع العرب الذين يأتون من خارج مكة يذهبون إلى عرفات ويقفون بها في يوم التاسع. نعم. وقريش ومن كان من الخلفاء تحت أمرها وعلى أمرها كانوا لا يقفون إلا بمزدلفة، يأتون إلى آخر حدود الحرم. نعم. ويقفون عنده ويقولون: لا نخرج من الحرم. ليه؟ لأننا نحن قدام الحرم ونحن أهل الحرم. وكانوا يرون نفسهم أنهم أمثل من الناس وأعلى من الناس. نعم. ولذلك سمي الحمص، لأن من الحماسة ومن كونهم على أنهم هم أشد صلابة في دينهم الجاهلي. والله سبحانه وتعالى أمرهم على أنكم أنتم سواسية، لا فرق بين أسود وأبيض، ولا أخضر ولا كذا ولا غني ولا كذا، بل لا بد من أنكم تفيضون حيث أفاض الناس، تذهبون إلى عرفات وتقفون مثل الناس ثم تفيضون من عرفات. صلوات الله وسلامه محمد على سيدنا محمد الذي دينه المساواة، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير، كلهم سواسية. حتى إذا مات الغني أو مات الغني، هل يفرش له هناك له مفارش في الأرض أو كذا مثل ما كان فيه الحياة؟ لا، بل يتوسل مثل ما يتوسلون الناس التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يعرفنا أنفسنا. نعم. ونرجع لأنفسنا ونترك التكبر. نعم. طيب. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. أراد أن يبين ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في قول عرفة لابد للحاج أن يقف في جزء من عرفات. لابد للحاج إذا أحرم بالحج لابد أن يقف في موضع من مواضع عرفات بشرط أن لا يكون خارجا عنها في حدودها في الوقت، لكن في الوقت لأنها لها وقت ولها أرض، فأرضها يجب أن الحاج يقف في الزمان الذي هو واجب فيه. ومتى زمانه يدخل وقت الوقوف؟ يدخل من بعد الزوال، يعني من صلاة مثل صلاة الظهر، يدخل من مثل صلاة الظهر. نعم، إذا غاب الزوال، إذا الشمس تمشي إلى أن تأتي في وسط السماء، فإذا جاءت في وسط السماء، نعم، ثم إيه؟ السماء في الوسط، ثم تميل على تمشي على جهة على جهة على جهة المغرب، فيأتي الزوال في جهة إيه؟ في جهة الشرق. فإذا جاء الزوال قليلا، يعني جاء زوال الشاخص الذي نضعه من خشبة أو الإنسان واقف، يأتي زوال قليل، فهذا الزوال أول دخول الظهر، وبه يدخل وقت الوقوف في عرفة يوم 9. فلا بد أن الإنسان يكون واقفا في هذا الوقت من بين زوال الشمس دخول الظهر إلى أن الفجر من يوم 10. نعم، والأفضل أن يكون واقفا من بعد الزوال حتى تغرب الشمس وهو في عرفة، ثم يفيض بعد الزوال مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أفعاله كلها تعليما لنا صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله أن يجعلنا مؤتسين به صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ثم قال رحمه الله الحج عرفة. فإذا كان الإنسان جاء ولم يدرك الحج ولم يدرك جزءا من ويقف في هذا الوقت فحجه ليس بصحيح. فإذا تلبس بالحج وفاته الحج ماذا يفعل؟ كما سيأتينا إن شاء الله، يتحلل بعمل عمره، يعني مثل الصحابي الجليل الذي جاء من بلاده، نعم، وهو فوق ناقته، نعم، يركض ويسعى بالناقة، وجاء إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى مزدلفة ووجد الرسول عليه الصلاة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه. لما وصل إلى مزدلفة وجد الرسول في مزدلفة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له ما تركت من جبل ولا كذا ولا كذا إلا قطعته حتى أتيت. فأجابه الرسول من وقف وقوفنا أو كما قال وصلى صلاتنا هذه فقد أدرك الحج. فمعنى ذلك أنت ما وقفت وقوفنا، نحن جئنا إلى مزدلفة وأنت الآن جئت ووصلت إلى مزدلفة ولم تطلع إلى عرفات، وفاته الوقوف بطلوع الشمس. نعم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمره عليه السلام أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ويخرج من الإحرام، وعليه من السنة القابل، نعم، قضاء هذا الحج، نعم، وعليه الفدية. نعم، طيب. عن جابر رضي الله عنه في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوم عشرة لما وصل إلى منى من عرفة إلى مزدلفة، ووصل إلى إيه صلوات الله، وبعد في مزدلفة تلك الليلة، وبعد وحينما طلع الفجر صلى الصبح، وحينما بعد ذلك أشرق الشمس على جبل ثبير، نعم، أفاض إلى منى من مزدلفة إلى منى عليه الصلاة والسلام ووصلها، ثم نحر بدنه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه السلام نحرتها هنا، أراد أن يعلم الناس رضي الله صلوات الله وسلامه عليه رضوان الله على صحابته رضوان وعلينا معهم، نعم، فالرسول حتى لا يظن الإنسان على أن الموضع الذي نحر فيه الرسول هو الموضع الذي لا يجوز غيره، فقال نحرت الرسول ها هنا ومنا كلها منحر، يعني على أن حدود منا كلها منحر، لا تقول أن الرسول نحر في هذا الموضع وتتقاتلون وتقولون نحن ننحر حيث نحر محمد عليه السلام، لا، بل منا كلها منحر، فأي موضع من منا نحرت فيه نعم الهدية فنحرق صحيح، يعني على لأجل أن الناس لا يتقاتلون على موضعه الشريف. نعم. فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم يعني في المواضع الذي أنتم فيها في منا، أنتم فيها في منا. نعم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف. لكن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال إنسان طيب الآن الحكومة تمنعنا من أن ننحر في مواضعنا، إيش الجواب؟ نقول نعم، لأننا نحن نترك الشيء في نترك الدم ونترك الأوساخ في موضعها، نعم، فيتأدى منها يتأدى منها الأمراض، بأمر الله سبحانه وتعالى يحصل منها الأمراض بنقل الذباب إلى كذا وإلى كذا، بخلاف أول رحمه الله كانوا قليلين، وكانت الإنسان لم يكن فيه ازدحام ولم يكونوا يتركون الأشياء، بل ربما أنهم كانوا يبعدون عن مواضعهم. نعم. وأما الآن لو الحكومة تركت الناس ينحرون في مواضعهم لكان خمت منها وكان لها رائحة، ربما يؤدي إلى الإيذاء والأمراض التي كانت سابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه. نعم. طيب. فالحكومة الآن جعلت بعد ما كانت مجزرة واحدة جعلت مجازر في كل موضع مستعدة بجميع النظافات، بجميع المياه، بجميع الذين ينظفون إلى آخره، وحصرتها في أربعة، جعلتها أربع مجازر أو إلى آخره. نعم. طيب. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. ووقفتها هنا في مزدلفة، وجمع يعني مزدلفة سمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها ليلة تسعة، حينما ينزلون من عرفة يجتمعون في مزدلفة، يجتمعون في أفسق، سميت ليلة جمع. نعم. وفي أي موضع من مزدلفة وقفت أيها الإنسان وبت تلك الليلة فأنت قد أديت الشعائر. نعم. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قال تعلمون أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنا، إلا بطن عرنا، الوادي الذي هو قلنا على أنه ما بين عرفة وما بين إيه وما بين وما بين وما ما بين ما بين عرفة وبين الحرم، هذاك الموضع الذي فيه المحراب، محراب مسجد عرفة، فهذا وعلى قدر الرواق. نعم. الأول هذا ليس فيه إيه؟ على قدر الوادي، الوادي كله ليس في عرفة وليس في الحرم، بل هو يسمى عرنة. نعم. وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، بطن محسر وهو الوادي، وهو واديها وادي محسر، ويقال له الآن وادي النار، يقال له وادي النار لأن الإنسان نعم يعني تعاظم والعياذ بالله وتجاهر أنه قتل فيه صيدا، نعم، وكأنه ما أتمر بأمر الله سبحانه وتعالى فنزلت النار فأحرقت. نعم. طيب. ويروى هذا المعنى مرفوعا. نعم. حديث صحيح أخرجه أحمد من طريق سعيد بن عبد العزيز. نعم. عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظه كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج من منحر، وكل أيام التشريق ذبح. محسر وادي بين منى ومزدلفة، بين منى ومزدلفة يسمى وادي محسر، وقيل على أنه أن الذي يمشي فيه يحسره بحسب ما كان سابقا حينما كانت البطحاء والمسيل، وأما الآن قد رشيت بالزفت وحصل الزفت الأسود هذا الآن المشي فيه سهل، هذا باعتبار سمي محسن لأنه يعي لأنه يحسن قاطعه يعني يعيه من المشي لأن به رمل سابقا. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان. الخال اسمه يزيد بن شيبان. نعم. قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. لما الخليل عليه السلام يعني أقفوا في عرفات فإنكم على إيه؟ على إرث أبيكم. على إرث أبيكم. يعني على ما ورثكم من الإيه؟ من الدين والشعائر الإسلامية. فأنتم أقفوا حيث وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن مربعين حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد والمشاعر المعالم وقوله فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم أي على بقية من شرائع إبراهيم عليه السلام يريد قفوا بعرفات أينما كنتم وإن كان خارج الحرم فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعلها مشعرا وموقفا للحاج بحسب أمر الله. جعلها سيدنا إبراهيم مشعرا بحسب ما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم. وما يفعله قريش من الوقوف بالمزدلفة وترك عرفة شيء أحدثوه من عند أنفسهم ليس من سنة إبراهيم عليه السلام. يعني يشير الرسول على أن قريش في زمانه عليه الصلاة والسلام وما قبل زمانه يخبر عنهم على أنهم غيروا دين أبيهم إبراهيم عليه السلام فأحدثوا شيئا لم يكن في زمان إبراهيم عليه السلام وهو الوقوف في مزدلفة ولا يأتون إلى عرفات مع الناس. نعم. طيب. واختلفوا في من وقف ببطن عرنة فقال الشافعي رحمه الله لا يجزئه حجه. نعم. لا يجزئه. نعم. لأنه لم يقف في عرفة. لم يقف في عرفة. نعم. وقال مالك رحمه الله حجه صحيح عليه دم ومن صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاة فعليه دم شاة على قول أكثر الفقهاء وبه قال عطاء. فينبغي للإنسان أنه يقف في عرفات حتى تزول الشمس وأما ما يفعله بعض الناس ويستعجلون قبل الغروب من عرفة ويذهبون إلى إيه ويذهبون الى الى الى الى مزدلفة فهذا غير السنة الصحيح على الانسان يصبر لان بعد الائمة اوجب الوقوف حتى تغرب الشمس قالوا مثل ما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انه لم يفط الا بعد غروب لم يذهب الى مزدلفة الا بعد غروب الشمس. نعم. طيب. وبه قال عطاء عليه ذهب الثوري والشافعي واحمد اسحاق اصحاب الرأي فان عاد قبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الشافعي وعند اصحاب الرأي لا يسقط. اصحاب الرأي الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. باب الجمع بين الظهر والعصر. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. يعني صلى الرسول الظهر والعصر في جمع تقديم في في في, في نمرة في نمرة، ثم دخل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يعلم على أنه الحاج يجمع بين إيه بين الظهر والعصر، نعم، جمع تقديم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة حجة الوداع، وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فأجاز يعني تقدم، يعني جاوز مكانه الذي صلى فيه وذهب إلى جهة عرفات، إلى جهة الجبل الذي يسمى إلال، جبل عرفات يسمى إلال وهو الموقف. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام هناك بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، أجاز يعني أجاز الموضع، يعني تركه وذهب إلى عرفة حيث الموقف. نعم. ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يجعل بينهما إيش صلاة سادة النافلة، بل حينما سلم من الظهر أقام سيدنا بلال الإقامة للعصر وصلى العصر عليه الصلاة والسلام، ولم يفسد بينهما بصلاة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرة، إلى الصخرات، ذلك الموضع كانت به صخرات، ويسمى المسجد اللي هناك في مسجد، المسجد ليس عليه سقف، بل مسجد هكذا فيه محراب وفيه دائر فقط، سمى مسجد الصخرات. الرسول عليه السلام وقف هناك وأدخل ناقته بين الصخرات حتى جعل بطنها تحادي الصخرات عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه. إيش ما حبل المشاة؟ يعني الطريق الذي يمشي منه المشاة يمرون أمامه عليه الصلاة والسلام. نعم. واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. في وقوفه عليه الصلاة إلى أي موضع استقبل؟ أجاب عليه الصلاة فقال المحدث واستقبل الرسول القبلة حينما كان واقفا تحت جبل هلال الذي هو جبل عرفات، كان مستقبل القبلة. نعم. قوله القصواء مشقوقة الأذن. قال ابو سعيد القصواء يعني ناقته عليه السلام كانت مشقوقة الأذن، لأنهم كانوا يعلمون العرب كانت تعلم إبلهم نعم بعلاماته، ويعرفون إذا ضاعت يقول هذه العلامة علامة إبلي بني فلان، هذه العلامة علامة إبلي بني فلان. نعم. لهم علامات، بعضهم يجعلونها بالكي وبعضهم يجعلونها بكذا إلى آخره. نعم. قال أبو زيد هي المقطوعة طرف الأذن. نعم. والذكر منها مقصى ومقصو على غير قياس، كان القياس أن يقال أقصى مثل أشواء وعشاء. قال الإمام رحمه الله هذا الجمع والجمع بين المغرب والإشاء في وقت الإشاء بالمزدلفة بعد الدفع من عرفة متفق عليه بين العلماء مع إمام الحاج لمن جاء من مسافة القصر، ولو ترك رجل الجمع وصلى كل صلاة في وقتها المعهود جاز عند أكثر الفقهاء، واتباع السنة أفضل. يعني لو صلى كل صلاة، صلى المغرب في وقته وصلى العشاء في وقته جائز، لكنه ترك السنة وترك الأفضل الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يؤخر صلاة المغرب مع العشاء. نعم. لأنه يمشي، لأنه بعد ما تغرب الشمس يمشي ولا يصلي في عرفة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام مشى إلى مزدلفة وأخر صلاة المغرب مع العشاء وصلاها جمع تأخير. لما وصل إلى عرفات أذن سيدنا بلال ثم أقام فصلى الرسول المغرب ثلاث ركعات ثم سلم منها، ثم صلى بعد ذلك العشاء قصرا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة. وجوزوا أن يصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع الكراهية، ولم يوجب الإعادة غيره. وأما عند أبو حنيفة لا بد من الإيه؟ لا بد من الجمع، ولا بد كذلك من الجمع، لا بد أن يجمع. ما عند الإمام حنيفة ما عنده واجب جمع إلا جمع مزدلفة. نعم. واختلف أهل العلم في جواز هذا الجمع لأهل مكة ولمن جاء أقل من مسافة القصر، واختلفوا في جوازه لمن صلى وحده ولم يشهد الصلاة مع الإمام. أما القصر فيجوز لمن جاء من مسافة القصر، ولا يجوز لأهل مكة ولا لمن جاء من أقل من مسافة القصر عند أكثر أهل العلم. بل إذا كان على مذهب الشافعية وموافقه. نعم. بل إذا كان الإمام مسافرا وسلم عن ثنتين يسلم معه المسافرون، ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا في مكة، لكن في عرفة لم يصح إلا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، لا صح عن الرسول ولا غيره. طيب. هو في الموطأ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه وتمامه: ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. ما قالهم أتموا أهل مكة إلا لما صلى بهم في حرم مكة، لأنهم هم أهل مكة، ولم يكونوا أحرموا. والجمع لا يكون إلا لمن، والقصر لا يكون إلا للمسافر أو للنسك على قول غير الشافعي. فهنا أهل مكة لم يكونوا مسافرين ولم يكونوا محرمين بالنسك. نعم. بخلاف في منى أو في عربة، فإنهم محرمون بالنسك. نعم. طيب. وإليه ذهب عطاء مجاهد، وهو قول الزهري وابن جريج والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. عطاء بن رباح راح إمام التابعين في مكة، إمام التابعين في مكة رحمه الله. نعم. وجوز بعضهم القصر لأهل مكة وغيرهم مع الإمام، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة. هذا قول مالك والأوزاعي رضي الله عنه. ولو وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو أيام منا فلا يصلون بها الجمعة، إنما يصلون الظهر. لو وافق يوم عرفة، نعم، يوم الجمعة، هل يجوز أن يصلوا الجمعة في عرفة؟ لا. ليه؟ لأنه يشترط في الجمعة أن تكون في بلد، أن تكون في إقامة الصلاة في بلد فيها أبنية، وعرفة ليست فيها أبنية. نعم. طيب. باب الدعاء يوم عرفة. قال أخبرنا أبو الحسن. باب الدعاء أقرأ يا شيخ. البلد يقول إنه جائز الجمعة. لا، ما يصلوا عرفة الجمعة. في عرفة ما يصلوا الجمعة، لأن عرفة ما فيها أبنية. عرفة ماشي. نعم. اما في البلد فالبلد. ايوه، كيف لابد في البلد؟ لابد من الصلاة. لابد يصلي. نعم. لابد. من ترك ذات جمعات طبع على قلب يسأل الله. نعم. طيب. اقرا يا شيخ. هذا هو الجمع الذي يقول الجمع بين الايه، بين الظهر والعصر. نعم. في عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء في ايه، في مزدلفة. اختلف العلماء فيه. نعم. طيب. والأصح انه بسبب السفر. هذا عند الشافعي، واما عند غيري مثل امام مالك وسفيان مثل ما تقدمون. وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمه الله على أنه إيه لأجل النسب. نعم. فيدخل فيه كل من أحرم سواء كان مكيا أو غير مكيا. نعم. هو مذهب المالكية والحنابلة. قال في المجموع قطع الصيماري والماوردي بالحاوي من الشافعية. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة هذا الكلام اللي دو نقرانا. نعم. وهذا الجمع بين المغرب والإشاء في وقت الإشاء في المجدلبة بعد جبه من عرفة متفق عليه بين العلماء مع إمام الحاج بمن جاء من مسافة القصر. ولو ترك رجل الجمع وصلى كل صلاة في وقتها المعهود جاز عند أكثر الفقهاء. يعني كأن الشيخ سئل, الشيخ البغوي سئل, يعني واحد قال انا ما صليت مع الامام جماعة, صليت المغرب في الطريق وصليت العشاء لما جيت المزدلفة, ما يكون حكمي؟ نقول له يعني صلاتك صحيحة لكن تركت الافضل والاحسن, هذا على مذهب الشافعية. والصحيح على انه يجمع, الاولى لا يترك الجمع مثل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الجواب حقه, ولو جمع ولو صلى كل صلاته.